فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. So do not assert similarities to Allah. Indeed, Allah knows and you do not know.